بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب يسر أمورنا واشرح صدورنا واقضي حوائجنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أنعم مسانا، أكرم أحيانا، ارحم موتانا، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا شر ما قضيت، تقضي بالحق ولا يقضى عليك. يا رب يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. أيها الأحبة الكرام والسيدات الفاضلات، أحييكم تحية في أمسية طيبة مباركة، راجيا ربي لهذا المكان المبارك دوام العطاء والبقاء، سائلا إياه سبحانه أن يجعل مقامكم هذا في ميزان حسناتكم، وأن يجعل هذا المجلس ميمونا مباركا تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة ويذكره رب العزة جل في علاه في من عنده. أشكر شيخ الحبيب الشيخ عبد الكريم وإدارة الفرقان مسجدا ومعهدا وكل تقدير لحضراتكم جميعا على حرصكم وتواضعكم وسعيكم في طلب العلم ومجالس الأخوة والمحبة في زمن تناثرت فيه الأفكار، وفي زمن انشغل فيه الناس عن ذكر الله علاوة عن طلب العلم ومجالسة الصالحين، في زمن تتكالب فيه الأحداث وتتزاحم تنهش من جسد الأفراد علاوة على النهش من جسد الأمة، في زمن بكل أسف عم وانتشر في بعض مجتمعاتنا الكثير، نلتقي في مادة لم تجري العادة أن تعقد خارج الجامعات، لأنها مادة أكاديمية علمية بامتياز. وأحب الشيخ عبد الكريم الله يحفظه أن يضيف إلى المواد التي استمعتم إليها ونلتم جزءا كبيرا منها في الفترة السابقة مادة تسمن وتغني في إطار بناء شخصية الإنسان المسلم. قالوا أمة لا تعرف تاريخها عاجزة عن صناعة مستقبلها، واعتنى المسلمون عناية فائقة بتوثيق تاريخ هذه الأمة. وما مادة السير وتاريخ الإسلام إلا دليل واضح على عناية المسلمين بتوثيق تاريخهم. وعندما انشغل المسلمون عن توثيق التاريخ وأوكلوا بكل أسف مهمة توثيق تاريخهم إلى أعدائهم مثل جورج زيدان على سبيل المثال صاحب كتاب تاريخ الإسلام، وصار يتطاول أقزام على توثيق وصياغة أحداث التاريخ الإسلامي دفعنا الثمن غالا، وصار أبناء الأمة المسلمة يقرؤون تاريخهم بأعين أعدائهم، ولذلك سلطت الأضواء على حدث صغير ضخم كثيرا، كما تم تجاهل أحداث عظيمة، وتم عرض بعض الحقبات التاريخية بطريقة مشوهة للغاية. وبإمكانك أن تقول بأن كتاب تاريخ الإسلام لجورج زيدان هو عبارة عن قصة رومانسية ملأة بالغزل والقتال لأجله، وهكذا في كثير من الكتب الأخرى التي تعمدت تزوير هذه الحقائق. اليوم نحن من نعمل بناخذ تاريخ، والمادة من تاريخ وإن كان في جزء منها مواقع وأحداث تاريخية. الفكرة الأساس هي حضارة الإسلام والمسلمين. هذه الحضارة التي عمرت الأرض وأنقذت الإنسان وشهد لها كما في الملخص المختصر جدا بين أيديكم كبار الخبراء والعلماء المختصين في علم الاجتماع وفي علم الحضارة وتاريخ الحضارات، انشغل هؤلاء بتدوين تاريخنا وأقروا بكل ما فيه، وكانت النتيجة أن البشرية كلها كانت تعيش ردحا من الزمن، آمنة مطمئنة في أيام رخاء وازدهار بكل ما تعني الكلمة من معنى. حتى أن غوستاف لوبون وغيره من كبار المؤرخين الغربيين أقروا بشكل واضح أن البشرية لم تشهد، البشرية مش المسلمين، أن البشرية لم تشهد زمنا أرغد وأهنأ من العيش فيه من الزمن الذي أمضته تحت حكم المسلمين. وغير من الكتاب اللي أثنوا علينا واعترفوا بأن الجهود الإسلامية في حفظ تراث البشرية وتنمية هذا التراث والسعي الجاد للحفاظ عليه كانت هذه الاعترافات شديدة الوضوح. بلمحة مختصرة بتاريخ الحضارات، خلق الله عز وجل آدم وتناسل منه خلق كثير حتى يومنا هذا. وهنا نخالف من يدعي بأن تاريخ البشرية ضبابي وأن المخلوقات تطورت بما فيها الإنسان حتى يتلائم مع واقعه، وأن الإنسان كان أصله كذا وتحول إلى كذا. من اللحظة الأولى كانت الرؤية واضحة بالنسبة إلينا معاشر المسلمين، خلق الله آدم واصطفى سلسلة من الأنبياء والمرسلين خلال تاريخ البشرية، وهؤلاء الأنبياء علمهم رب العزة كما علم آدم عليه السلام الأسماء كلها، وبين لهم بشكل دقيق للغاية مع كل التفاصيل من هم ومن خلقهم وما الرسالة والدور التي خلقوا لأجله أو لأجلها، وكيف ينبغي أن يعيشوا بنظام متكامل يضمن بقاءهم ورفاهيتهم. مبدأين ظلينا محافظين عليهم، وحضارتنا حضارة المسلمين بقيت طول عمرها محافظة على هالمبدأين، البقاء بكل ما تعني كلمة بقاء من أمن، من استقرار، من سلامة، من صحة في الأنفس، في البيئة، في الأبدان، في كل مجالات الصحة. هذا اسمه بقاء، يعني عكس الفناء والمرض. والأمر الثاني اللي هو تتمة لكل ما يبنى، لأنه في ناس باقيين بس بالحد الأدنى. وحضارة الإسلام أتت بمبدأ الرفاهية، الله خلق الخلق ليعرفوا قيمة أنفسهم وليعمروا هذه الأرض وليجترحوا كل الفضائل والقيم وليسعد ويساعد كل واحد منهم الآخر، ولكي نكتشف كل ما في هذا الكون، لأن العلاقة بيننا وبينه وفق الأمر الإلهي علاقة تسخير. واستعمركم فيها وسخر لكم كل مخلوقاته، سواء أكانت مجرات تسبح في السماوات أو كانت ذرات تطأها الأقدام وتخصب لنا الزرع والطعام والثمار. هؤلاء الذين أكرمهم رب العزة فقهوا حقيقة أنفسهم، عرفوا ربهم، أطاعوا الأنبياء والمرسلين، عاشوا آمنين مطمئنين. وكلما تقدم بهم الزمن كلما سجلوا إذا جاز براءات اختراع بفن إدارة الذات والكون. وإنسان التربية الإسلامية، أي الذي تصيغه هذه التربية بكل العلوم التي قرأتم، بعقيدة الإسلام، بشريعة الإسلام، بقيم الإسلام وأخلاق الإسلام، بكل محتوى الإسلام، بقدوة النبي عليه الصلاة والسلام، بكل التفاصيل، هؤلاء الذين فقهوا هذه الأمور عاشوا آمنين مطمئنين. وهذه حضارة الإسلام التي سعت لتحقيق هذه السمات البارزة من بقاء ورفاهية. ويمكن للإنسان عندما ينقطع عن السماء أن يصبح وحشا كاسرا، ويصبح بهيمة بل أدنى وأضل، ويمكن أن يصبح كالجمادات من دون أحاسيس ولا مشاعر ولا انفعالات. ولو سجل أعظم الدراسات والأبحاث مثل ما عمال بيصير اليوم بالغرب، أشبه ما يكون إما بعالم الجمادات لا قيمة ولا وزن ولا أثر ولا فعل ولا إحساس ولا انفعال، أو بهيمة حيوان كاسر ما بيتكذب عنه شيء، بيقتل إذا جاع، بيكسر إذا فلت، نفس البشر اللي بيسموهن اليوم بشر مجازا بين أوسين. وهم للأسف بكل دناءة عمال بيصنعوا مجد البشرية، بكل ظلم عمال بيعيشوا حياتهم اليومية، لدرجة لو استوقفت رجل أو امرأة يملك عقلا في الغرب لأبكاه سوء حاله. ولو قارنت المرأة الغربية نفسها بالمرأة المؤمنة بتفاصيل حياتها لبكت دما على كل لحظة تعيشها بعيدة عن ظلال تعاليم هذا الدين. وكذلك الشباب الذين ذاقوا حلاوة الإيمان، والذين عرفوا ربهم وعاشوا لله عز وجل، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لو أمضوا ردحا من حياتهم في النعم والفساد والفسق والفجور وقضاء الشهوات وتتبع النزوات والغرائز، لعلموا أن سجدة واحدة أو فهما ثاقبا للإسلام أو التأمل في حكم من أحكام الشريعة يزن في منطقهم الصحيح كل ما ذاقوه من حلاوة، وكل ما عاشوه للأسف من تفلت. هذه روعة وحلاوة هذا الإسلام والإيمان. إذن بشكل مختصر، البشرية عاشت هذه الفترة، آمن ناس بالأنبياء، كفر أناس آخرون، ابتدع أحيانا ضلالا وزيغا بعض الأقوام عبادات وطقوس، وتقدمت البشرية هنا وهبطت هناك، ونشبت حروب ومعارك وأحداث، والصراع محتدم بين الحق والباطل، بين النور والظلمات، الصراع محتدم بين التوحيد وكل ما ينبثق عن توحيد عن مفهوم التوحيد، وكل ما ينبثق من مقتضيات لا إله إلا الله وكل نبي بزمنه. وهذا الصراع عمال بيكون مع الذين يعبدون، الدنيا، يعبدون البشر، يعبدون الحجر، زاغت قلوبهم واتبعوا أهواءهم، وسلط الله عز وجل عليهم كثيرا من الأعداء من أنفسهم وغيرهم، وهكذا إذن عاشت البشرية. ومر على هذه الأرض شعوب وأمم، حضارات شهد لها التاريخ بآثار بنتها، قلاع، حصون، معابد، لغات، إنجازات، صناعات، فنون، معارف ومبادئ ومعتقدات وقوانين في السياسة وقوانين في القضاء وقوانين في إدارة الكون لا شك. واجتهد كثير من هؤلاء وأعملوا عقولهم وتوصلوا إلى كثير من المفاهيم التي ساهمت في نجاح حياتهم ولو في مظهرها المادي البحت. أما عندما عاشت البشرية في ظلال الإيمان وامتزج عالم التراب بعالم الروح، امتزجت المادة بالروح، ذاق الناس حلاوة وجودهم. وعندما أتت الأنبياء بالشرائع سطرت لهم قوانين في إدارة أنفسهم كما ذكرت والكون من حولهم. وكل الأنبياء الذين سبقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أتوا من عند الله عز وجل بهذه العقيدة الخالصة، عقيدة التوحيد، التي من مضامينها حسن إدارة الكون، لأن هذه العقيدة عقيدة فاعلة، مش عقيدة ميتة، عقيدة معطلة. هذه عقيدة تدخل إلى قلب الإنسان فتجعله إنسانا، تدخل إلى بيت فتجعله عائلة وأسرة ومؤسسة منزلية، تدخل إلى كيان، إلى جماعة، إلى فتجعلها أمة بشر فتحيي كل الخير الكامل فيها. وبقيت كذا، مر هنود وصينيون وفراعنة وبابليون وكنعان وآشوريون وشعوب كثر. ذكر رب العالمين قصص بعضهم، وسواء نسبت إلى الأنبياء الذين أرسلوا إليهم أو العكس، ذكرهم كقوم سواء كانوا ممن اهتدى أو ممن ضل. وسطر القرآن الكريم الكثير من هؤلاء الأمم. وعلماء الإسلام وخاصة علماء التاريخ الاجتماعي، يعني اللي نحن عم نسميها الحضارة أو علم الاجتماع البشري، اعتنوا كثيرا بهذه التفاصيل، وكان على رأسهم ابن خلدون الذي استنبط من حركة التاريخ. معاي أنتو؟ الله يرضى عليكم، وقت مناسب بعد هلأ فيئين ولا حدا كان بالشغل وبرد ما فيه، صح؟ الدنيا بعد بخير الحمد لله، هيك تعاملوا يعني بإيجابية. وقرأوا لنا هذه الحركة في التاريخ واستنبطوا منها أسباب الزوال والهلاك للأمم، كما استنبطوا منها أسباب السعادة والإعمار والإنتاج وترك الآثار والبصمات الكبرى في الأمم. واستقرأوا كل حركة هذا التاريخ. وعلماء الغرب علاوة على علماء المسلمين عندما رصدوا حركة التاريخ ووصلوا إلى القرن السابع وقفوا وقفة المندهش المنبهر. هنا تحركت عجلة التاريخ بطريقة مختلفة، وصرنا أمام إنجازات فاقت بكثير قيمة الأعمدة والنحوت والحفريات والإقامة في بطون الجبال وإنشاء الكهوف وغيرها من البصمات البشرية. شعروا بأننا أمام منظومة فكرية أنتجت إنجازات عملية ملموسة استهدفت بطريقة شمولية وجه الأرض، فعمرت كل ما هو على ظهرها. وعلى رأس من استفاد من هذه المنظومة كان الإنسان، لأنه كان الأهم، وكان في الإسلام فعلا الأهم. ووقفوا مبهورين ما هذه التغيرات التي شهدتها البشرية. كنا قبل سنوات نرصد حركة العرب على سبيل المثال أو جيران العرب من روم وفرس، هؤلاء مجدوا القوة وأولئك مجدوا العقل، وهؤلاء اهتموا بعمارة المدن. وعندما دخلنا إلى عالم الجاهلية في هؤلاء العرب وجدنا أنفسنا أمام مخازي بكل ما تعني الكلمة، عالم من الظلمات بعضها فوق بعض، تخلف في المعتقد، تخلف في الإنجاز، اتكالية، هشاشة فكرية، يتباهون بصناعة الكلمة مع أهميتها، ولكنه لا يوجد لديهم أغلى من صناعة الكلمة، صناعة الحرف، يعني صناعة القوالب والأشكال، مش صناعة المضمون الفكري الموجود فيها. ولديهم قيم نبيلة أحيانا وغالبية قيمهم رديئة، مع أنهم عنصر بشري يمتاز برجاحة العقول وفصاحة الألسن وقوة الأبدان وسعة الخيال وصفاء السريرة، وهذا هو الذي ولد فيه صلى الله عليه وسلم. مع ذلك للأسف ضلوا وبغوا، فبتروح بالمعتقد بتشوفهم كيف كانوا عمال بيعبدوا أهواء وعمال بيعبدوا أحجار وأصنام، بتروح بتشوف كيف بيديروا شؤونهم الاجتماعية إنسان بيتحكم بقراراتهم، يوم بياخدهم يمين ويوم بياخدهم شمال، نظرة دونية لأعظم المخلوقات عانيت بها الأم، الأخت، البنت، الجدة، الزوجة، العمة، الخالة، المرأة، نظرة دونية، تورث كما يورث المتاع، تعضل من النساء من الزواج، تمنع منه وترتهن وتهان، ولا يوثق برأيها ولا يقام لها وزن، مع أنها هي الأم وهي الأخت والبنت والزوجة كما أشرت. وبعدما جاء هذا الإسلام بدأ العرب بالتحول، ومناظر نحن السيرة من هذا التاريخ، والسير كلها من هذا التاريخ، وكتب التاريخ الإسلامي كلها دونت هذه الحركة. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البيئة وبدأت عملية التغيير. دخل بالمعتقد إلى عقولهم ودعاهم إلى، ركزوا على المفاخر، عبوطئ لنفوت على تاريخ الإسلام وحضارة المسلمين، من هنا يحق لك أن تفخر كما تفخر بأن أول كلمة في كتابك اقرأ، تفخر بأن دعوة نبيك صلى الله عليه وسلم لهؤلاء البشر، تأملوا، تفكروا، ابحثوا، اسألوا، هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل دعوة تدعو إلى استخدام العقل دعوة مكرمة، وكل دعوة تدعو إلى إغفال العقل وإهماله دعوة مجرمة. على طول خذوا قاعدة، طالما واحد عم بيقول لك وين عقلك انبسط فيه، أما واحد عم بيقول لك هلأ تقعد تعمل لي فيها وتوجع لي راسي وراسك، حل عنا مبسوطين اتركنا، ما تقعد تسألنا من وين وكيف ولوين وليه، هودي أسئلة عقلية، ريح راسك. لما يدعي لي يسكر ولا يدعي لي يغفل نفس النتيجة. جاء الإسلام يدعو الناس إلى التأمل، إلى التفكر. وعندما دخل إلى المنطقة الوسطى، منطقة المواهب الكبرى والجواهر الثقيلة، جاء يتكلم عن التزكية والتطهير، غسيل هذه القلوب من الحقد والحسد والكبر والاستعلاء والغفلة، وجاء بهذا النداء الرباني، قد أفلح من زكاها، إنارة في العقل، تزكية في القلب والنفس، وأعظم من هذا ما ينعكس منهما أو ما يخرج عنهما هو السلوك السوي، صدق في اللسان، دقة في القول، التحر في الشهادة عمل، عطاء، إنتاج. ولذلك في عنا حديث بيستوقفكم، بتشوفوا كيف الإنسان بيتغير. راح نضلنا نطالبه أنه يسمع ويشوف ويمشي ويستخدم إيده، ولكن لما بيستير كما ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المعروف الذي نأخذ منه مقاطع لأن الحديث اشتمل على كثير من المفاهيم، منها من آذى لي وليا فقد أذنته بالحرب، ومنها لا يتقرب أو ما تقرب العبد إلي بأحب مما افترضته عليه ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه. مش جاي يقول لي شو بدك بالحواس، لا، عمال نحكينا عن السلوك. فعندما تكون ربانيا تصبح صاحب سمع ثاقب، تسمع ما يرفع مقدارك ويعز من شأنك ويرطب خاطرك ويهدئ ويطهر نفسك. وعندما تصبح ربانيا ترى بعين الحقيقة، فتبحث وتكتشف وتنقب وتتتبع الأشياء والتفاصيل لأنك رباني في عينيك وكذلك في يديك ورجليك. لا يمكن أن تقوم هذه اليد إلا فيما يرفع القدر ويعتز به الإنسان، بيع وزراعة وصناعة وإنتاج ومساعدة. لما بتصير بهالطريقة بتصير هذا هو السلوك. فإذا إنارة عقل هذا الإسلام وتزكية لهذا القلب والنفس وتعديل لهذا السلوك، ما عادت هذه الإيد عمالة بتسرق ولا بتقتل ولا بتبطش، ولا قاعدة كسلانة محطوطة بالجيب عم تستنى لحتى حدا يعرض عليها شغل وما رح تلبي أو تمد إيدها وتتسول. قال حبيبكم الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه: استخلفنا، نحن مستخلفين في الأرض، استخلفنا ربنا على عباده. مفهوم واضح من الكلمة، نحن نحكي تاريخ وحضارة، أن الله أوكل إلينا إدارة الكون ببشره وحجره وكل مرافقه. استخلفنا ربنا على عباده لثلاث أهداف، تعرفوها؟ ليش هو الله استخلفنا على إدارة الناس؟ اليوم الأمريكي مستخلف ليمص دم الشعوب وليسلب الخيرات ولينشر الرذيلة والمفاسد وليكره الناس فيه. هذه اليوم قوة عم تدير ثلاث أرباع الكرة الأرضية إذا مش كلها، ومثلها وشعوب مرقوا بالتاريخ مثل ذكرناهم، هنود قدامى وصينيين قدامى وفراعنة وبابليين وأشوريين وكل التفاصيل. نحن لما إجا دورنا في إدارة الأرض قال عمر: استخلفنا الله عز وجل على عباده لثلاث شغلات يا ريت تشوفوا حالكم فيهم، بدل على رقينا في حسن الإدارة لأن نحن عمالين ندير البشر. هذه الدعوة مش لحتى نرعى أغنام، هذه الدعوة مش لحتى نزرع أراضي وناكل من ثمارها فقط، هذه دعوة، هذه الأمور بيمرقوا بطريقنا بناخدهم، ولكنها بتستهدف الإنسان الذي يعبد ربه وكل ما يقوم به يقوم به تعبدا. فبياكل هو عمال بيتعبد ربه، وبيتزوج هو عمال بيتعبد ربه، وبيعمر بيته وعمال بيتعبد ربه، وبيدعي الناس إلى الله عبادة. وهذه أنواع من الطواف مختلفة. فاستخلفنا ربنا على عباده لنقوم بثلاث خدمات جمعها الفاروق عمر، قال: لنسد لهم جوعتهم. نحن عم ندير الناس لنشبعهم، لنسد لهم جوعتهم ولنستر عورتهم. من أمن مسكنهم أم نظهر العورة، يعني كنا يسوء الإنسان فنحن ما منسيء لحدا لا بالكلمة ولا بالتلطيش ولا بالذل ولا بالمهانة ولا بالإكراه ولا بأي نوع من أنواع السوءة. نحن بنستر عورات الناس، من أمن حاجة الفقير، ما من ذله ما من هينه. والمبدأ الأخير أو الهدف الأخير من استخلافنا على البشرية، كل البشرية، قال كلمة رائعة مدهشة عجيب، قال ونؤمن لهم حرفتهم، بعد إداري مش طبيعي. هذه الأيدي خلقت لتعمل، واضح؟ والإسلام أحد أهدافه بالحياة إعمال الأيدي. شو الرقي؟ معناتها ممنوع اسأل أي واحد فيي وفيكن شو بتشتغل ويتبسم، مش عم قرقرك، لازم تقولي نجار، بلاط، حداد، دكتور، مهندس، فلاح، تاجر، عسكري، ما بدك إياه. ما في يد لا تعمل إلا يد الأطفال، وبتعبت حتى نعمل له قطن تلعب فيهم، ولكن يد الناس أصحاب الشهامة، رجال والنساء مني ومنكم، الإسلام عرف قيمتهم الحقيقية فإجا يشغلهم بهذه الطريقة. معاي؟ وهكذا استطعنا، عم نسر سر تاريخي بسيط ونفوت على حضارتنا. عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام أنقذ الناس من عبادة الأصنام ومن التخلف الذهني ومن التخلف بالعبادات والعادات والتقاليد، كل أنواع الخرافات، وأحسن إدارة الكون وأنشأ كيانا عاش الناس فيه بأمن واطمئنان ومارسوا حياتهم بسلام، واشتهرت لدينا أشياء كانت غريبة عن مجتمعاتنا مثل المناصرة والأخوة، مثل العلم وبيوت الله العامرة، مجمع الوزارات كانوا يسموه لبيت الله، وكثيرة هي المفاهيم والخيرات. وراح تشوف شوي من الخرائط اللي بتشوف وين نحن وين كنا. وبدأ هذا الإسلام بالتوسع، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة فأرسل قواعد الصلبة لبناء الفرد والأمة على حد سواء، وثم استلم الراية من بعده. كبار رباهم حبيبكم صلى الله عليه وسلم تربية نوعية بكل التفاصيل اللي قلناها، أنار العقول وزكى القلوب وعدل السلوك. وأتى أبو بكر الصديق وعاش سنتين ونيف، فأعاد لأمة الإسلام التماسك ووحدة الكلمة بعد حدث بارز في تاريخنا، وهو أحداث أو حروب الردة، وأعاد الناس إلى ربقة الإسلام، واستطاع أن يقوم بإنجاز عجيب مفاده. وهذه كل أحداث قدر الله عز وجل، أن البشر يقودهم بشر، ولو كان هذا البشر نبيا، هنا القيادة كانت قيادة بشرية بحتة، وإلا هذه شبهة الناس إن إحنا كنا ندفع الزكاة للنبي هذا صلى الله عليه وسلم، ما بعدنا من ندفع، راح، وبالتالي كنا اندثرنا ورجعنا إلى أسوأ يمكن مما كنا عليه، وبتتلاشى هذه الإنجازات. ولكن أعظم فعل عند الصديق أنه أمن الانتقال من قيادة النبي إلى قيادة الولي. صالح العملي بيرقب الناس، وهذا تحول مهم اتقبلته البشرية. كل السنتين كان أبو بكر الصديق عملي بيكرس هذا المفهوم، أنه نحن بيقودنا غير النبي، وشخص عادي منا وفينا إذا انتخبناه فهو بيدير شؤوننا، ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذه دور عم بحكي بشكل كثير مختصر، لمحة تاريخية سريعة. ثم بعد ذلك انتهت مهمة الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وتولى الحكم عمر، وعاش حوالي 10 أعوام في سدة السلطة. إذا كان الصديق أمن الانتقال من النبوة إلى البشرية العادية من دون نبوة، ولاية فقط، صلاح، كان دور عمر أن يضع القواعد الكلية الأمة الإسلامية، فصار في تنظيم إداري فائق الجودة، قرارات على كل الأصعدة اللي بتتعلق بتنظيم الدواوين والمحاسبة، بتتعلق بترتيب شؤون الناس، بتتعلق بجيشهم، بتتعلق بمناطقهم، بالولايات، بالقضاء، رسخ كل القواعد الأساسية 10 سنوات. وجاء من بعده كذلك سيدنا عثمان رضي الله عنهم أجمعين، واستكمل تأسيس الدولة. ولكن الإضافة الكبرى، يعني عم نحكي نحن عنوان كل مرحلة من هذه المراحل، كانت مرحلة عثمان رضي الله عنه انتشار الإسلام، وبدأت الفتوحات بالخروج خارج حتى التوقعات، وبدأت أطراف العالم الإسلامي بالتوسع والانتشار صورة مدهشة. وقدر الله أن تحدث هنا حادثة كبيرة للغاية. وهذه السنوات الطويلة اللي حوالي 20 سنة، هذه سنوات كانت أول 10 سنوات فيها كل فتوحات، وثاني 10 سنوات كانت فيها كل أحداث، كأنه جسد الأمة كان بعد ناقص ومناعة، ولازم يتعرض لهزات، ولازم المسلمين الجدد يفهموا الإسلام، ولازم رأس النفاق يشرئب لتنفضح كل مؤامراته. وحدث ما حدث، وقتل عثمان رضي الله عنه صبيحة يوم الأضحى، وكأن لهذا التوقيت عند أعداء الأمة دلالة، ويستهدفون أحداث جسيمة بتواريخ جسيمة مهمة. وتمت العملية وصارت الأحداث، وراح تشوفوا تفاصيل. نحن إذا قرروا الإخوة يرجع جو يوزعوا المفكر، اللي يعني مذكرة بسيطة فيها سرد تاريخي بسيط حوالي 20 صفحة لكل تاريخ الإسلام، اللي عمالي بتحاول أذكره باللقاء الأول. وبعدها استلم الخلافة من بعده علي رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك كانت فترة حكمه فترة لإعادة لم شمل المسلمين، وإعادة جمع الكلمة واللحمة من جديد بين أطراف الأمة، وعاشت هذه البشرية فترة زاهية. هذه اسم عهد الخلفاء الراشدين، هذه الخلافة الراشدة، وأحداث جسيمة أخرى شهدتها كذلك في خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أهمها ما سطره التاريخ، وللأسف استغلها المنافقون واعتبروا أنه تاريخنا، يعني للأسف خذوا مثال، اتفقوا بكتاب التاريخ اللي كان مقرر بالمدارس أنه يدرسوا لمحة عن الديانات، فاختاروا مثلا ديانة عيسى عليه السلام باعتبار نحن بالبلد مسيحيين ومسلمين، وعرفونا بالميلاد وأهم التعاليم وخلصنا، والإنجيل والتوراة يعني بعض المصطلحات اللي بتتعلق بالديانة المسيحية. وعندما جاءوا لعرض الإسلام كلمتين، أنه هذا الإسلام اللي ولد بالجزيرة على يد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما لحقنا نعرف عنه شيء، يعني لحتى مدحوا ولا أثنوا عليه، فورا وراها موقعة الجمل، ما شافوا من تاريخ المسلمين إلا موقعة الجمل، وشافوا من تاريخ المسلمين وراه صفين. هذا اللي كاتب ماكر، بس مش هو الماكر الغبي اللي قبل يتألف هذا الكتاب وينطبع وينشر وندفع حقه ونعلمه لأولادنا ونحفظهم تاريخ الإسلامي، هذا هو التاريخ الإسلامي البلطامي. ويريد حتى مش ضروري روح يجيبوا لنا كتابات المسلمين، روح يشوفوا مثلا سؤال وول ديورانت، روحوا يشوفوا سؤال زغرد هونغا، روحوا شوفوا سؤاله، وفي عنكم بعض النصوص اللي راح تشوفوهن إن شاء الله تعالى. هذا كان تاريخ. انتهت هذه الحقبة ودخلت أحداث كثيرة، وكانت هيك عمالي بختم كل الحقب التاريخية. جاءت دولة بعد ولاية الحسن رضي الله عنه، وأحداث جسيمة في كربلاء مع سيدنا الحسين رضي الله عنهم أجمعين، وبدأت تأخذ منحا مختلف في تاريخ العالم الإسلامي. فكانت الدولة الأولى ببعض الخصائص والتفاصيل دولة الأمويين، وعاشت أكثر من 130 سنة. وبعدها جاءت حقبة زمنية كذلك كبيرة للغاية اسمها العباسيون بتاريخهم أو بعصريهم الأول والثاني أو الأخير. وثم أتت دول ودويلات، كان منها المماليك، السلاجقة، الأيوبيين، البوهيين وحقب كثيرة، وعاشت فترة تتناحر وتبقى شيء من الخلافة العباسية وشيء من خلافات أخرى. هون أعلنوا استقلال، هون أخذوا عملوا ولاية لحالهم، هون عملوا دولة. وتخلل هذه الحقبة الزمنية المهمة كذلك فتح الأندلس، بيستاهل أنه نوقف قدامه وقف إن شاء الله بالمرات القادمة. وثم استلم العثمانيون قيادة العالم الإسلامي، وهؤلاء كان لهم فضل كبير في هذه القرون السبع التي حكموا فيها، وعاشوا ردحا من الزمن بإنجازات مدهشة. استمروا في عملية التوسع ونشر الإسلام، وحافظوا على بقعة الأرض الإسلامية التي بلغت تقريبا ثلث الكرة الأرضية، وحققوا إنجازات مدهشة في العلم وفي العمران وفي السياسة في الاقتصاد، وتكالب العالم كله عليهم، وتآمرت البشرية قاطبة من دون استثناء من كل الأديان وكل المذاهب وكل الانحرافات الفكرية، وقرروا القضاء على هذه الدولة. وبكل أسف ساهم بعض من كان تحت حكمها من عرب هنا أو من أقوام آخرين هناك، وتم القضاء على الخلافة العثمانية، وفقدنا هذه الخلافة في الثالث من آذار العام 1924، وانتهت الخلافة العثمانية، وانتهى معها التاريخ، إذا جاز نسميه التاريخ الحكم للمسلمين. وهذه الحقبة التاريخية عشنا مرارة من بعدها، مر علينا 100 سنة تقريبا، ومن يومها ونحن فيتين بالويلات، صرنا أمة مستضعفة، وانتهكت حرماتنا وضاعت كرامتنا ووزعت أراضينا وسبيت خيرات بلادنا وتحكم بنا غير المسلمين، وصرنا أمما شتى. صار عددنا حوالي 56 دولة، بعد ما كنا دولة واحدة، و 56 كانوا قطعة أرض واحدة بقيادة واحدة بجيش واحد. وهذه لمحة مختصرة، والتاريخ المعاصر اليوم للأسف ما زال يكتب من دماء المسلمين، ويكتب بمآسي وويلات المسلمين، وليست فلسطين وحدها الجرح النازف من جراحات الأمة، بل كل بقاع العالم الإسلامي اليوم تعيش أزمة، بل أكثر من ذلك البشرية كلها تئن، تبكي، تستغيث، تبحث عن منقذ يعيد إليها أمنها واستقرارها ورقيها ورخاءها. وما هذا الدمار الذي تشاهدون إلا شيء من إنجازات للأسف الثقافات، سواء كانت غربية أو شرقية، سواء كانت أنظمة رأسمالية أو اشتراكية، سواء كانت أنظمة عسكرية أو أنظمة سياسية. وما زلنا ندفع كبشر اليوم انهيارات، ثمن هذه الانهيارات المالية في الاقتصاد، الاجتماعية في الفساد الخلقي والتفكك الاجتماعي، وما زلنا للأسف نضمحل شيئا فشيئا حتى بلغنا هذا الدرك الذي ترون. وأملنا كبير أن يعود العالم والبشرية كلها إلى رشدها، فتستخدم عقولها، فتهتدي إلى ربها، وتتبنى كل ما أوصاها به جل في علاه، وأن تعود لتتمسك بهدي الأنبياء والمرسلين لأنهم كانوا أحرص عليها من حرصهم على أنفسهم، وأنهم سهروا وقدموا أنفسهم لكي تعيش آمنة مطمئنة أقوامهم وشعوبهم. وأملنا كبير بالدعوة اليوم أن تعود لتعم بقاع العالم، فتزين لهم الإيمان وتحببه إلى قلوبهم، وتعطيهم الصورة المشرقة عن الإنسان الرجل أو المرأة الذي يستحق بجدارة لقب إنسان، وهو عبد من عباد الله عرف ربه وأطاعه فعاش سعيدا آمنا مطمئنا بإذن الله. هذا عرض مختصر قبل ما أقدم الجزء الثاني اللي هو بيتعلق بتاريخ النظم والحضارة. أي سؤال أي استفسار تفضل. الله يكرمكم، واضح الأمور، الله يجزيكم الخير. نعم يا حبيبي. نعم. استمر كذلك التوسع والفتوحات، واستمر ترسيخ القواعد الأساسية في بناء الدولة، وكانت الفترة فترة للأسف نزاع من أولها، فما استطاع أن يقوم بكثير من الإنجازات، ولكنه حافظ على كلمة المسلمين، وحد شملهم، قضى على كل الخلافات الكبرى. تعرضت خلافة سيدنا علي رضي الله عنه لأحداث جسيمة، استطاع بتوفيق الله عز وجل ثم حكمته أن يخرج الأمة منها، واستطاع أن يثبت في وجه هذا الزحف الهائل. وبسبب جهوده وحكمته وبلاغته وصدقه وإخلاصه وجرأته وثباته استطاع، عشنا هالألف ومئتين سنة بعد منه على الأكيد، وكل واحد من اللي إجوا من بعده كانوا عمالي بيقروا بهذا الفضل، لأنه كل زعيم، إذا جازك بن أوسين نسمي زعيم اللي هو الإمام أو الخليفة أو الولي مثل ما سميته، كان هو اللي له الفضل على اللي إجوا بعده. فهو كان لو قصر الصديق كنا انتهينا ما شفنا، ولو قصر عمر كنا ما وصلنا لزمن عثمان، وهكذا حتى بلغنا أزمنة مهمة في أيام الأمويين، انتشرت رقعة العالم الإسلام انتشار هائل، فكان لهم فضل كبير، وكان من بينهم خلفاء استحقوا بجدارة كعمر بن عبد العزيز لقب الخليفة الخامس، لأنه كان أشبه الحكام بالأئمة أو الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. وفيما بعد حتى جاء ناس وشهدت بأيام الأيوبيين صلاح الدين والسلطان قطز وببرس وغيره من القادة. كانت ما في كثير أطول، ولكن العثمانيين كانوا تقريبا أطول خلافة مستمرة، ما اخترقت، ولكن بأيام العباسيين صار في انشقاقات عنهم وهيك، ولكن كمان عاشوا فترة طويلة حوالي 500 سنة. في بعض الصور اليوم سهل البحث الحمد لله، كنا من زمان نبعد تعب لحتى نلاقي، اليوم في صور في بعض الخرائط السهل فورا على تليفوناتكم، بتلاقوا في ملخصات مهمة عمالة بتنقل هالحقبات التاريخية بأسماء بصور بوثائق، ومهمة جدا، وممكن أنكم ترجعوا لها مباشرة على تليفوناتكم، بتشوفوا خريطة العالم الإسلامي، جغرافية العالم الإسلامي. عليكم السلام. أهلا وسهلا. تفضلوا. شو هي السيارة؟ شو هي السيارة؟ الأخ اللي موقف سيارة بالمدخل بسرعة يرد عليكم. ما في حدا عنده سيارة برا؟ ما في حدا؟ مش لأن إلك سيارة؟ الأخوات إذا في أخت واقفة سيارتها قدام مدخل المسجد تعمل معروف، تبعث مفتاحها أو تنزل تحركها. الله يبارك فيهم. نعم إخواننا، واضح الفكرة؟ جيد. الشق الثاني، هذه لمحة تاريخية سريعة، طبعا نحن عمالين نحكي عن ألاف عن, عن, عن مئات العقود بشكل بسيط جدا، هذه كانت اللمحة التاريخية، وفي ملخص مثل ما قلت، وتعمدت شغلتين بالملخص الله يكرمكم. الأمر الأول، الملخص الذي منشور اللي بتلاقوه على مواقع الانترنت وبتلاقوه على غيره، مشان نقرا ونستعمل المصطلحات اللي هم بيستعملوها مشان نعرف نحن وين بدنا نوقف. واتدخلت شوي ببعض التصويبات والتصليحات، وهو عرض موجز ومختصر للغايه، فكمان بسهل عليكم يعني 20 30 صفحه بنقرا كل التاريخ الاسلامي. إيه ممكن إنه الطلاب المعهد اللي بدهم يمتحنوا بدهم هيك قصدك؟ أنا الكل يعني إذا انتموا إلى مجموعة المعهد تمام. جيد بارك الله. وكمان توكلنا على الله. الأخوات إذا ما سمعتوا كل اللي عم يحضروا بدي أتشكركم من كل قلبي، لأنه فعلا حضوركم بيرفع الرأس في وقت متأخر، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وقت متأخر برد، بس انتوا أثبتوا انكم شباب مش ختيارية، لأنه بس الختيار ما بيطلع من بيته بسبب البرد، أما الشباب اللي مليانين حماس وشباب. ووقت متأخر وبعد يوم تعب وفي وسط الأسبوع، يعني كل هالأسباب اللي عادة بياخدها الواحد لحتى ينجح مشروع ولا تسويق ما أخذناها بعين الاعتبار لظروف كثيرة، ولكن هذا الحضور الكبير يعني بيزيد قيمتكم واعتباركم، وبيزيد واجب علينا كمسجد انه نهتم بحضراتكم وبكل واحد يسعى للمعرفه. وهذه والاخوات نحن عمالي بحكي مع الاخوات، انت شيخ مكاني الله يسلمك ويبارك فيك الله يجزيكم الخير، والأخوات على رأسنا وعيننا كمان بارك الله فيكم، مشكورين على خروجكم بهذا الوقت وحرصكم وسماعكم وتضحياتكم، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم. الكل أيها الأحبة الكرام إخوة وأخوات، الكل يجدد النية، أخلصوا في مقامكم هذا، ما خرجتم لا لملء فراغكم، ولا خرجتم لأنكم دعيتم، ولا خرجتم لأنكم تخجلون من غيابكم، ولا خرجتم لمصلحة دنيوية قاصرة، بل خرجتم لأن الله عز وجل حثنا على طلب العلم، ولأن مقامكم مقام محمود وميمون إن شاء الله، ولأنكم أتيتم لتسمعوا شيئا يمكن أن ينفع غيركم، فأنتم سفراء بإذن الله تعالى، وأسأل الله أن تكونوا كذلك. إذا ما في أسئلة بنتقل للمقدمة الثانية. نحن عمالين نأخذ لمحة تاريخية وعمالين نأخذ حضارة إسلامية. الحضارة عكس البداوة، تحضر أي أقام واستقر، والبدو الدائم الترحال المتنقل. لا يسموها حضارة لأن الإنسان لما يقرر أنه يحضر يعني يستقر ويقيم بيضطر أنه ينظم شؤونه، فبصير محاجة أنه يعمل بيت ويعمل طريق ويعمل سوق ويعمل موقف ويعمل ويعمل ويعمل بحسب الظروف. أما الإنسان الماشي منه مضطر، لا يبني ولا يتعب حاله ماشي. والحضارات التي تحدثت عنها هنود وصينيين وفراعنة وكل الذين سبقوا، لأنهم أقاموا واستقروا فحافظوا على أنفسهم، والحاجة أم الاختراع، أمنوا بيوت، وبعد ما أمنوا بيوت أمنوا أسواق وأمنوا احتياجاتهم اليومية، وبعد صار بنا مدرسة وبنا طبابي وبنا وبنا كل التفاصيل. هذه هي هذا هو النظام الذي ينظم حياة البشر. هذه الحضارات السابقة اعتنت كثيرا واهتمت كثيرا، وذكرت بعض النقول موجودة عندكم على الأوراق، بعض الشهادات الأساسية اللي اعترف فيها كبار خبراء علم الاجتماع بأن الشعوب اللي سبقت الإسلام كان لها أثر كبير، ونحن لا ننكر جهدها ولا ننكر آثارها، ومع ذلك نحن ما جينا ندمر ما تركته هذه الشعوب، بل حافظنا عليه بأشفار عيوننا. وهذا اللي خلى هذه الإلمانية زيغريد هونغا تمدحنا وتقول أن المعاشر المسلمين أتوا فوجدوا حضارة سابقة حافظوا عليها، أخذوا ما لديها، عربوه، ترجموه، واستفادوا منه. انتبهوا، ما حطوا نقطة بآخر السهر، حطوا فاصلة، ثم أكملوا بناء هذه الحضارة البشرية فاستمرينا. والهمج المجرمين السفلة لما بيجوا على بلد بدمروه. اليوم أي دولة بتعمل حرب مع دولة بتبيدها، نحن كنا لما بدنا نعمل حرب مع دولة نعرض عليهم قبل الحرب انه انتوا بتسمعوا بتاخذوا بتعطوا بتناقشوا، معناته مش الهدف الدمار، الهدف الاعمار. واذا اسلمتم كان لكم ما لنا وعليكم ما علينا، واذا ما اسلمتم احنا ما جايين ندمركم، نحن جايين نديركم في فرق كبير، فتبقون، نحن نتكفل بحمايتكم، نحن نتكفل بإدارة شؤونكم وتأمين احتياجاتكم، نحفظ حتى معابدكم التي تخالف عقيدتنا ونحرص عليها ونهتم بحقوقكم على أكمل وجه. بل أكبر كلمة فيها مدح من المسلمين لغير المسلمين أن غير المسلمين اسمهم أهل الذمة، ولكن إما جاهل باللغة يعتبر أن أهل الذمة إهانة، أو عدو غاشم يفقه معناها ولكنه يحرف مضمونها. لأنه أنا بحميك بعيوني، أنت بحمايتي بذمتي، مثل ما بنقول من خرج من بيته أو من صلى الفجر أو كذا كان في ذمة الله، يعني في حفظه في رعايته، وهؤلاء كانوا كذلك. وعمرنا الأرض، ومن اهتدى منهم كان له ما لنا وعليه ما علينا، ومن بقي على دينه دفعت المستلزمات الأساسية ونحن تولينا بحفظه ورعايته. بل كنا نغضب إذا رأينا يهوديا كبير السن يتكفف الناس ويسألهم سواء أعطوه أو منعوه، وكان الخليفة عمر أو غيره يصدر قرارات فورا بإحالته على البنك المركزي، على بيت المسلمين، بيت مال المسلمين، ليخصص له نفقة وسكن وطبابة و و و و وهكذا حكمنا هذه الأرض وأنشأنا فيها حضارة. طبعا رح يمرق معنا باب العلوم والمعارف والفنون، ولكن الفكرة اللي بدي أكد عليها أن كلمة حضارة إجوا المسلمين اعتنوا فيها أيما عناية، وما من بلد وصله المسلمون إلا عمروه، وما من آثار تركها المسلمون إلا وهي مفخرة، ما في محل تخجل فيه شو عملنا هون شو سوينا هون، تاريخ ناصع. فهذه الحضارة التي بناها المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها، يعني هذه بلادنا اللي نحن فيها دخلها الإسلام في السنة، أي سنة إجى الإسلام على لبنان؟ استغفر الله، تاريخ أجدادكم عرفوه ها؟ ما جاي ندرس، يلا منيح بركة، هذه جواب ذكي ها؟ لا يا زلمة، 16 دخل الفاروق عمر إلى بلاد الشام في هذه الأيام ب16 للهجرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قليل، وداخل بلادنا ووصل إلى فلسطين وزار بيت المقدس وشرحبيل ووقف على صخرة الروشي على الأكيد، هي هذا الساحل عبره المسلمون، وقف الصحابة هنا على هذه المواطن. وهم بدي أنصحكم بقراءة كتيب ممتاز، اللي بيعرف مين هو الكتاب اللي بيحكي عن هذا الموضوع بيطلع له 100,000 ليرة. لا لا، وحتى لو جوجل، إذا منك عارف شو الكتاب شو جوجل، يعني صح جوجل بيخدم، اسمه موقع بحث بس مش موقع فهم، لأن احنا بنحكي عن الصحابة في لبنان للأستاذ الدكتور عمر عبد السلام التدمري، هذا المؤرخ الكبير. الصحابة في لبنان رصد بهذا البحث، الله يحفظه ويطول عمره، ادعوا له الشيخ كثير تعبان ومريض، سطر لتاريخ الصحابة في لبنان، مين الصحابة اللي فاتوا ومنين مرقوا وين عبروا وين وقفوا شو عملوا شو ساووا مين أكرمهم مين استقبلهم، وكتاب موجود ومطبوع وكتاب كثير مفيد، وإن شاء الله يكون مسروق موجود على الإنترنت فيكم تعملوا بحث عنه. هلأ صار شغل الأخ جوجل، بس بالأول لا، ما كان بيعرف جوجل عن شو بدك، جوجل بدك تقول له اسم الشخص، هلأ بتقول له لجوجل عن تاريخ الصحابة في لبنان للأستاذ عمر عبد السلام التدمري. عمر عبد السلام التدمري مؤرخ كبير من طرابلس، طرابلس الشام، وخدمنا كثير، وأعظم خدمة خدمنا ضرب على رأسنا نحن المغفلين اللي فكرنا حالنا نحن ما إلنا شيء بالبلد ونحن طارئين، فرجع نقبلنا عن تاريخنا وقال أنتوا أم الصبي ماشي، وصحح كثير من الأثار اللي مكتوب عليها بكتبنا للأسف، وبدنا نرسى أوقات بكليات الشريعة أنه هذا أثار روماني وهذا أثار يوناني، وهي من صنع أيدينا معاشر المسلمين أجدادكم الصحابة واللي إجوا من بعدهم وأصل لتاريخ الصحابة في لبنان. وذكر هذه الشغلات، وصلوا هون على الساحل وإجوا من صوب بعلبك ونزلوا على كذا ووصلوا على السهل الآخر سهل البقاع ومن فاتوا على فلسطين وكيف إجوا على صيدا والجنوب. فشي حلو بيرفع الرأس ولازم نقرأه ولازم نهتم فيه تاريخنا. شفتوا ليه نحن عبسيبنا العبسيبنا ما بنعرف شيء، مش بس تاريخنا، نحن مستقلين عن كرامتنا. ما تزعلوا يا شباب، نحن كل همنا شو بدنا ناكل وشو بدنا نشرب وهالقصة طالعة جديدة وهل ما بعرف شو طالعة جديدة وين بدنا نتعشى وين بدنا نتغدى. بس خذوا ما تزعلوا، نحن جايين لطق الحنك. هذه الأجيال اليوم جيل ما بيعرف أمه، ما بيعرف تاريخه، ما بيعرف كرامته وين، ما بيعرف أمجاده. قالوا لنا بعلم النفس إذا الواحد أصيب بنكبة يبحث في تاريخه عن المسرات. يعني إحنا اليوم بزمن الذل على الأقل نقرأ تاريخ. عشان هيك في ناس أعداء بيحكوا أوقات بلهجة الناصح أنه شو بتضلكم تقولوا لي تاريخ تاريخ، هلأ فرجوني أنتوا وين. يا حبيبي إذا مش قادرين نكون نحن وين هلأ، أقل شيء نقرأ تاريخ، بس التاريخ حقيقي مش وهمي. وعلى الأقل عمالي بنقرأ وبندعي، إذا كان من الصحابة عم نقول رضي الله عنهم تقريرا، وإذا كان من غير الصحابة عم نقول رضي الله عنهم تحقيقا دعاء. فعلى الأقل بندعي لأمجادنا. الأمر الثاني بنستفيد دروس، ولذلك تم اقتراح من إدارة المكان المبارك أنه خلينا نعرف شيء من تاريخنا، خلينا نعرف أنه نحن أمة قيادة، خلينا نعرف أنه نحن أمة كبار، خلينا نعرف أنه نحن أمة حكمت العالم. أكبر دولة بالعالم عمرها دولة الإسلام، ولا دولة حكمت العالم 1300 سنة، ولا دولة، ولا دولة عبر التاريخ كله، ولا دولة. وأجمل إن شاء الله أن هذا الإسلام ما زال حيا وسيعود، والمستقبل لهذا الدين يقينا. شئتم أم أبيتم بإمكانكم أن تكونوا على رأس القافلة، وبإمكاننا أعزكم الله أن نكون في ذيلها، ولكنه جاي جاي جاي فينا وفيكم، وبلانا وبلاكم جاي جاي. وإن تتولوا يستبدل، ثم على أكيد هذا الشرط. ما فينا في أمي، ربنا خلقنا، يقول رب العزة سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. ما في حقبة زمنية أتقاكم في القرن 21 الميلادي، في القرن 15 الهجري، أو في القرن الأول، طالما في تقوى يعني أنتم ناس مكرمين. ورب العالمين أقامنا على قيادة البشر لنكون شهداء عليها. كنتم أي أقمناكم وأوجدناكم، مش كنتم فعل ماضي انتهى حدوثه، خير أمة بفاعليتها ومعتقداتها وتاريخها وكل ما فيها. وبين لنا سر نهضتنا وبقائنا، تأمرون وتنهون فاعليا. ولذلك نرجع على الحضارة. الله يكرمكم، شو حبيت أني أقول بالحضارة؟ في عنا نظم، شو يعني نظام؟ هذه الأنظمة أدت إلى هذه الحضارة، الإنجازات الملموسة. شو يعني نظام؟ باللغة شو النظام؟ منقول نظم الشعر، ومنقول منظومة، ومنقول نظم الإمام فلان في الميراث ولا في غيره. شو يعني النظم؟ قريب. وكمان قريب. النظام هو الخيط اللي بيجمع مجموعة شغلات. فشفتوا مثلا المسبحة، العقد في حبات، هذا الخيط اللي بقلبه شو نسميه؟ هو هذا النظام. هذا النظام الخيط اللي تجمعوا فيه هودي الحبات، فخلوني يصيروا مثلا مسبحة، ولا خلينا يصيروا عقد، ولا خلينا يصيروا. واضح؟ نحن في عنا مجموعة أنظمة مأخوذة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم واجتهادات الأئمة والعلماء الأعلام. هذه القواعد جمعناها بحسب أبواب متناسبة، فطلع معانا في عنا شيء اسمه النظام التربوي بالإسلام، يعني كل الأحكام التي تسهم في بناء الإنسان فجمعناها. أهمية العلم والبحث وكل التفاصيل. عندنا نظام اسمه النظام الاقتصادي. شين النظام الاقتصادي؟ كل الأحكام المرتبطة بإدارة الأموال والثروات وبناء الاقتصاد للأفراد والأمة. هودي القواعد لما جمعناهم طلع عندنا شيء اسمه النظام الاقتصادي. مجموعة هاي الأنظمة، نظام الحكم، نظام التربوي، النظام الاجتماعي، كيف يلتقي الذكور والإناث وما وكيف ينظمون ينظمان ما ينتج عنهما من ذرية، من ميراث، من أقارب، من أرحام، من أسرة، من عائلة، من بناء مجتمعات، هذا اسمه نظام اجتماعي. ولدينا نظام عقوبات، لأنه في ترتيب بده يمشي. ولدينا هذا نظام الحدود والعقوبات، ولدينا نظام قضائي متكامل. كيف نختار القضاء، وكيف شو بده يدرس القاضي، وكيف يحكم القاضي، وكيف بيقعد الخصمين القاضي، وكيف بيصدر الحكم القاضي، كلهم هودي جمعناهم طلع عنا نظام اسمه النظام القضائي. ومنها النظام الإداري، كيف ندير شؤون الناس. واللي كتبوا بالتاريخ الإسلامي لهم تعليق على هذا، بيقولوا نحن ما عندنا نظام إداري، وصدقوا، وأنا بوافقهم على الفكرة، بس نحن عم نسمي باعتبار أنه صار فيه. بس شو المقصود بالنظام الإداري؟ يعني الإسلام لم يلزمنا بنظام إداري واحد، وهذا دليل على صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان. لأنه نحن اليوم واحد بيقول عنا نظام السير، إدارة السير بيسموها، جيد، اعملوا اللي بدكم إياه، كل شيء بيسهل حركة الناس، كل شيء بيساهم برفاهية الناس، اتبنوا وسموه إسلامي. عشان هيك اللي بيفوت بعكس السير بيكون عم يعمل حرام. ليه؟ لأنه هذا النظام الإداري بالسير، لأنه يضمن سلامة البشر، مخالفة إثم، لأن نحن نريد سلامة البشر على قاعدة الحديث أو القاعدة الكلية، لا ضرر ولا ضرار. وهكذا ولدينا نظام فني. شو نظام فني؟ نظام التراتيب. هذه الإدارة أو الترتيب، نظام الحدائق، نظام المباني، نظام الأسواق، نظام المدن. احنا عملنا مدن بأول عهد عمر رضي الله عنه، اليوم بسموه تنظيم مدني، هلأ وبعده معفشك مش ظابط معنا. نحن من يومها بسنة 13 و14 و16 و18 كان عندنا مدينة فيها تنظيم مدني، ممنوع حدا يعمر على مزاجه، بدك تاخذ رخصة، وفي أسواق للمجوهرات للذهب، وأسواق أعزكم الله للبهائم، وأسواق للأقمشة، وأسواق للأطعمة. قبل أديه؟ قبل 1440 سنة. معي أنتم؟ شوف التقدم. وهذا نظام مميز، نظام الجمال والفن بالإسلام. العمارة مدهش، الابتكارات العلمية بعدنا بالأندلس لحد اليوم، مع كل اللي مساكين خضعوا لهم هالناس من حروب، وصار عندهم حرب بسنة الخمسينات اسمها الحرب الأهلية بالأندلس، يعني الأندلس اليوم إسبانيا، تقروا عنها شي بخجل، راح فيها مئات الآلاف. من أسبوع اكتشفوا مقابر جديدة، غير المقابر اللي ضمت عظامنا، مقابر التفتيش والمخازن اللي محطوطة فيها الجثث أحياء، لقوها كل هياكل عظمية موجودة بمخازن تحت الأرض. أبدونا هودي كان لازم يكافئونا. عملنا مباني لحد اليوم عايشة إسبانيا بالسياحة، الناس بس بتروح بتاخد صور وراء الأعمدة اللي نحن حفرناها، وراء المباني الجميلة اللي بنيناها. إبداع الساعة المائية اللي اكتشفوها، راح يمرق معانا، راح وقف أنا وياكم لحتى تعتزوا بدينكم وانتمائكم إلى هذا الدين وهذه الأمة العريقة. بنينا ساعة مائية دقة متناهية، فلما بقول لك مثل الساعة، ساعة حبوا أنهم يعملوا مثلها، بدهم يكرروا هالمنتج الرائع المدهش بأحد الساحات في قصر الحمراء في الأندلس في قرطبة، وقرروا أن بدهم يعملوا مثلها، وبدأوا يفكوها. بعد لهلأ معطلي وما قدروا يعملوا مثلها. ما قدروا يصلحوها عدا أن ما قدروا يعملوا مثلها. كان في عندنا شباب طول الوقت عم يتعلم كيمياء فيزياء حساب فلك، عم يتعبد ربه، أطباء مهمين عم بيعالجوا مرضانا، ناس سهراني على حريتنا واستقلالنا، على عزتنا وإبائنا وشموخنا، صنعوا دوانا مثل ما صنعوا طعامنا، عملونا أمة أعزاء. أول ما كانوا المسلمين عمال بيولدوا جديد، وراح أحد سفراء النبي صلى الله عليه وسلم ليقابل أحد الملوك يومها، أول ما شافوا بعده في صورة مثل ما بقولوا بعلم النفس، في صورة ذهنية نمطية، يعني صورة مطبوعة في الذهن عن إنسان أو قوم لا تمحى. فلقاه هيك جاي، شوفي، قال له أقحت في بلادكم؟ مثل العادي يا شحدين، جايين أنتوا تبع الجزيرة العربية لعند الفرس أو لعند الرومان، جايين تاكلوا؟ أقحت في بلادكم نطعمكم؟ بدك كم كيس بر تاخدون تاكلوا وتسكتوا وتحلوا عنا؟ شعب متخلف أنتوا. أهانوا إهانة عجيبة موجودة اليوم. روح، وبنصحكم بقراءة، فيش كتاب عن السفراء؟ حدا بيعرف شي كتاب عن السفراء؟ استغفر الله، انتم مقررين بعد الساعة 8:30 انه نذرت للرحمن صوما؟ من اجمل ما كتب في السفراء كتاب جميل، سفراء النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تقروا هذا الكتاب مشان كلكم تعهدوا الله انه تكونوا سفراء الاسلام، سفراء النبي في القرن 21 صلى الله عليه وسلم، لأنه بنحمل دعوته. سفراء، المؤلف اللواء الركن محمود شيط خطاب رحمة الله عليه، هذا العسكري القيادي العراقي الفذ الشريف النهم اللي له كتب كثيرة في قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، اسمه اللواء محمود شيط خطاب. فورا وبكرة إن شاء الله بس تعطونا الأسماء والأرقام، في إخوي نبيهين بيناتكم، كل ما أقول اسم كتاب فورا رح ينزلوا يسروا عن النت، موجود مشاع مباح الحمد لله مسروق موجود، أنا عمالي بحكيكم رح يقولكم كلكم صار عنكم يا شباب، بس مش بده يصير عنا لحتى يثقل ذاكرة الهاتف، بده يصير عنا لنتصفحوا، بدنا نقراه، وهذه نعمة كبيرة، بطلنا نقرأ كتب ورق، وكمان نعمة هاي الحمد لله نحن مع التطور، بعدنا عمالين نحكي عن الحضارة الإسلامية. على التليفون فورا نزل الكتاب، قال لي موجود شيخ، قلت له شكرا الله يهنيك ويبارك لك، وبعد دقيقة بيبعثوا على مجموعة ما شاء الله فيها كل هالأشخاص الرائعين الله يحميكم ويزيدكم من فضله، بدقيقة بيصير عندكم الكتاب، تروحوا قبل ما تنام تقرأ لك صفحتين، بتحس حالك إنك هلأ بلشت تصير منتمي إلى عالم الكبار، عم ترتبط بأمي عريقة. فكتاب سفراء الإسلام للواء محمود شيط خطاب رحمة الله عليه من أهم الكتب اللي ذكر فيه، بس أنه قلت يا ريت الناس شباب المسلمين يقروا بس المقدمة، لا يعرفوا أهمية السفارة وأهمية أنك تكون سفير لمين، سفير للكبار، سفير للأنبياء، فكيف تكون سفير لسيدهم صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله بتقروا هذا الكتاب. فهذا السفير لما وقف قدامه وقعد يهين ويبهدل فيه الملك، متعود علينا نحن، قال له شغلي بتبكي، قال له أحرب نشبت بينكم؟ كل عمركم وسخين تتقاتلوا على الديك وعلى الفرس وعلى الخيل وعلى وأربعين سنة وخمسين سنة وأهانوا مثل ما عم بيهنونا اليوم، قال أحرب نشبت بينكم؟ انتبهوا، نبعث منا من يفصل بينكم. شعنكم انتو شرف وكبار، يجي واحد يقول ولو عندي خلص حلوها، انتو بتتقاتلوا ما بتلاقوا مين يصلح بيناتكم، يا متخلفين يا جاهليين يا عرب قبل الإسلام، أخذين عنها الصورة النمطية الذهنية. فقال له انتو جوعانين نطعميكم؟ قال له انتو متقاتلين نبعث واحد يفصل بيناتكم؟ بلغة اليوم اسمه مندوب الأمم المتحدة، صح؟ إيه هيك عم يعمل شو اسمه بليبيا وهيك بيعمل فلان وانا ببعت بناتنا نحن متخلفين. رجعنا للجاهلية قبل الإسلام في كثير من بلداننا ومن من أممنا وجماعاتنا وقبائلنا وعشائرنا. فهموا لا وين بعدك أنت؟ هذا قبل الإسلام يا بطل. كنا هيك مثل ما عم بتقول صح، كل عمرنا نجي من رجلينا تفسخوا من الشحادي رايحين جايين لعندكم طعموا ونسقوا ونبعثوا حدا يحل مشاكلنا على طول. وقعد بينا نروح نستغيث فيهم مثل ما نوعا نستغيث فيهم، نجيب واحد يوقف معنا ضد خينا. قبيلتين انقسموا بيعملوا حرب بيناتهم، بيروحوا بيجيبوا عدوهم يقتلهم. قال لا فهموا، شرح له روح. يا ريت تقروا سؤال جعفر بالتعريف للإسلام، ويا ريت تقروا سؤال مصعب بن عمير، ويا ريت تقروا سؤال وسؤال وسؤال هؤلاء الكبار اللي منهم كان أشخاص بالبنية بسيط تحملوا الهواء بيطيروا. كان عمالي بيدخل ربعي بن عامر شامخ الرأس عم يدخل على قوم بشو فايد بتاريخ أبوه، فايد بالدين العظيم اللي جابه، والكلمات اللي قالها هي حضارة. قال أتينا ما ناطرينكم لتيجوا تستغيثوا فينا، نحن جايين معكم. أتينا لنخرج الناس من ضيق الدنيا، ماركات وأكل وسيارات وتليفونات، هذي شو اسمهم؟ ضيق الدنيا. أتينا لنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. سعة الدنيا هذه بعظمة فهمها، لأن كل ركعة فيها، كل حبة بتزرعها، كل هذه إدارة حكيمة. فهكذا الدنيا، فهذا اسمه جمال، اسمه فن. ففي نظام مثل ما قلت التربوي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي والنظام، كل هالأنظمة الرائعة موجودة في الإسلام، هي هذه الأنظمة التي جعلت لنا حضارة. فصار لدينا أمن لأنه لدينا نظام أمني. أهمية بناء الجيوش وأهمية أجهزة الاستخبارات وأهمية العيون كانوا يسموها أجهزة الرصد والتجسس وأهمية الحدود والثغور. نحمي أرضنا وسماءنا ونمنع أيا كان من أن يعتدي علينا. مش بيطلع بيعمل عرض أزياء فوق راسنا ونحن عم نتفرج عليه وعم نقول إن شاء الله منزلت علينا اليوم. أرض مستباحة، شعوب منهوكة، خيرات مسروقة، شي بضحك لوصلن له بشعوب العالم اليوم. جاء الإسلام بهذه الأنظمة، جاء بالنظام الاقتصادي هذا اليوم اللي عم يكوينه، عم يشحلوا الناس مصرياتهم من المصارف الربوية، عمالي بياكلوا بعضهم العالم، بعض التجار 10%. كنا للأسف قبل 2000 20% من البشر يملكون مقدار الثروة التي يملكها 80% من البشر. من 20 سنة، من 2000 لل 2020 صارت النسبة التي تملك الثروة 10%، يملكون ما يملكه 90% من البشر. 90% من البشر بيملكوا قد 10% من البشر. شوفوا هذه الشركات العابرة للقارات والتحكم، هذا اسمه نظام. راح تنبهروا إن شاء الله لما نتوقف أنا وياكم أمام هذا النظام الاقتصادي الرائع والمهم والمدهش، ونظام مثل العلوم والجمال والفن والاختراع والاكتشاف. الحمد لله أننا ننتمي إلى أمة عظيمة، إذا عبدنا نعبد بفخر، وإذا عملنا نعمل بعز، وإذا تحدثنا عن تاريخ وامتداد نتحدث بفخر. وأسأل الله أن يعيد علي وعليكم النعمة، وأن يرزقنا فهم الإسلام وتاريخ الإسلام. على الأقل يا شباب بنكون أوفية، أوفية لكل نقطة دم أنفق صحابي، نقطة عرق وتعب في مئات قبور الصحابة في سيبيريا، فيما يعرف اليوم بطشقند وسمرقند وأذربيجان وأوزبكستان. مئات قبور الصحابة، على الأكيد هودي ما راحوا يتزلجوا، على الأكيد ما راحوا يتزلجوا هودي، على الأكيد راحوا يحملوا الإسلام ويتباهوا فيه، راحوا ينقذوا البشرية. أرسلنا الله لنخرج الناس من الظلمات إلى النور، الله ولي الذين آمنوا. وأسأل الله أن نكون وأنا وأنتم من أوليائه سبحانه. يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أسياد علماء قادتهم أولياؤهم الطاغوت، الكفر والمنكر والفحشاء والظلم والعدوان، هذه كلها تفسير الطاغوت، هذا التحكم والاسترقاق والاستعباد، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأسأل الله أن يكون أنا وأنتم من أهل الثبات، وأن ينفعنا رب العزة سبحانه وتعالى. بين أيديكم مذكرة فيكم تقرأوا، وإن شاء الله راح تروح حتى المذكرة الورقية إذا أكرمتونا وعطيتونا الأسماء والأرقام، راح تروح لكم كلكم مرسلة عليها، وفي مع إضافة مذكرة أخرى فيها ملخص مثل ما ذكرت لتاريخ الإسلام. على أمل أن ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله وأنتم بأحسن حال. إذا في أي سؤال، أي تصحيح، أي استفسار، بدي أكرر شكري وتقديري، وأدعو لكم من أعماق قلبي أن يبارك لي ربي بكم، وأن يقيمكم حيث يحب، وأن يجعلكم دائما من رواد هذا البيت العظيم. وأشكر باسمكم جميعا إدارة المعهد وإدارة المسجد على هذا الجهد المبارك، على أمل أن يكون في ميزان حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجبر يا ربي كسرنا يا أرحم الراحمين.